صار لي زمان عم ببكي لهجران الحبيب ودمعتي بخنديه لهجران اسمع الصوت بقلبي لهجران الدهب والطعم بلول الدهب يا يوبي دهب يا حبيبي بيضل ودهب مهما قالوا قالوا عتمي يا قلبي عاكل محبي معي ما بيستاهل شو نفعه لعتم الدهب ها يا حبيبي ضلوا دهب دهب يا حبيبي ضلوا دهب مهما قالوا قالوا عن دهر القلب والعتم مع ما بيستاهل شو نفعه لعتب الدهب يا حبيبي بيضل مع المبيستان شو نفعه لعتب دهب معل ما بيستاهل شو نفعه العتب الدنيا يا حبيبي بيضلوا دنيا